السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخيرات. في سياق حديثي عن القراءة الفلسفية للدين، أحضرت لكم نصا من الصحيحين يوضح لنا ويؤكد هذه الوجهة، وجهة حمل النص والخطاب الديني على ظاهر وباطن. وكما قلت لكم، هذا هو نقيض ما يعتقده الحشوية بأن الدين إنما هو خطاب ظاهري سطحي بسيط، وأن النبي مجرد مبلغ ومنذر، بعكس القراءة الفلسفية التي ترى بأن النبوة منصب سياسي، وأن النبي يستهدف إقامة دولة في الأصل والأساس، وأن كل المنظومة التي يقدمها هي من أجل إقامة هذه الدولة، وبالتالي فهو يستخدم السياسة والمداراة والأساليب التربوية، وأن القرآن الكريم والحديث الشريف ليس بمنأى عن هذا المقصد. يعني كثير من النصوص إنما هي من باب التهويل، التأخيل، المجاز، البلاغة، يعني أساليب توصل النبي إلى نتيجته وإلى هدفه السياسي بالطرق التي تناسب عقول الناس الذين يخاطبهم النص، الخطاب الديني. وتحدثت أيضا سابقا عن ما يتعلق باللغة الاجتماعية وتحرير الخطاب وما إلى ذلك، وكيف نفهم القرآن من تلك الزوايا. الآن دعونا نأخذ قصة ثابتة في الصحيحين تبين لنا هذا المعنى، كيف أن النبي هو إنسان سياسي يريد إقامة دولة وتأسيس نظام ومجتمع سليم وصحي ومتوحد، أقصد متوحد على أرضية مشتركة، وليس الأمر كما نتصور في الثقافة الحشوية أنها يعني رسالة خالية من أي مقاصد سياسية أو مقاصد صلاحية وتطويرية ونهضوية. قصة ماعز بن مالك الأسلمي. طبعا نحن نعرف أن الحشويين يزعمون بأن الشريعة ملزمة، وبالتالي يجب الاهتمام بآثارها وسننها، ويجب أيضا الاهتمام بتطبيقها وتأكيدها، وعندهم قضية تكفير الاحتكام إلى الطاغوت. يعني قضية الحاكمية هذه من القضايا الجوهرية في التوحيد عندهم. طبعا المفترض بالنبي إذا كانت الشريعة بهذه الأهمية كما يقول لنا الحشوية، وأن النبي شديد وحريص في تطبيقها كما يقولون، يعني لو يعني نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فيعني هذا النبي حريص ومهتم بتطبيق الشريعة، لأن هذه من عند الله، فلن يتوانى ولن يتأخر أبدا عن امتثال أمر الله وتطبيق الشرع. هذا هو المفهوم الحشوي. ماعز بن مالك اعترف بجريمة الزنا فكان محصنا، وحرضه على الاعتراف شخص يقال له هزال أو هزال، لا أدري هل صحت قراءتي أم لا، المهم أنه بهذا الرسم هزال. لما حرض على الاعتراف قال له النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا هزال، لو كنت سترته بثوبك كان خيرا مما صنعت به. لاحظ معي، يعني الرسول يقول هزال ايش تحرضه؟ طيب أليس الأجدر بك أيها الرسول الذي أنزلت إليك شريعة، ويعني أنت قدوة للناس في امتثاله وتطبيقها، أن تبادر مباشرة إلى إقامة الحد؟ يعني هذا هو المنطق عند الحشوية. يعني إذا كانت الشريعة واضحة وصريحة وتؤخذ على ظاهرها، فالمفترض أن الرسول مباشرة يعني يقيم الحد بلا تردد، ويعتبر يعتبر هذه فرصة، يعني فرصة لشن هذه السنة الحسنة للناس، أنني أنا قائدكم ورئيسكم أيها المسلمون، وانظروا كيف أنني أطبق الحد بلا هواده. يعني كما نتخيل عند الحشوية وعند الدواعش أن الشريعة يعني بهذه الأهمية والالتزام، أنه مباشرة يأخذ ماعز ويقيم عليه الحد بدون تردد. هذا جاه معترف ومنتهي يعني من كل الإجراءات القانونية قبل الحكم. فالرسول راح يعاتب هزال، يقول له: لو كنت سترته بثوبك كان خيرا مما صنعت به. طيب، أنت اللي قدمت لنا عقوبة الزنا، وأنت اللي ذكرت لنا الوعيد الشديد للزنا، وأنت اللي أعطيتنا يعني الآيات التي نزلت في أعطيتنا الآيات التي نزلت في الزاني، وبالتالي من المنطقي والطبيعي أن تبادر مباشرة إلى إقامة الحد. لكن راح يعاتب هزال الذي حرضه. ثم جاء ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: طهرني. قال الرسول: ويحك. أرجوك ركز معي، يعني الرسول اللي قدم لنا الشريعة واللي هو المسؤول عن إقامة الحد، وهو اللي يعني المسؤول أيضا عن تطبيق أمر الله وشرعه، يقول له: ويحك. كيف يعني؟ وش التفسير المناسب لتخريج القصة بهذه الرواية؟ يعني عندك رسول قدم لك شريعة وقدم لك آيات وقدم لك حدود وأحكام، وفي نفس الوقت يقول للشخص المجرم المقترف للذنب، يقول له: ويحك 3 مرات وهو يرد ماعز، يقول له: ويحك، ارجع واستغفر، ارجع واستغفر. وماعز يطلب الحد، الحد الذي جاء الأمر به وجاءت الآيات والخطاب بإقامته. ثم في الرابعة قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: فيما أطهرك؟ قال: من الزنا. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: أبيه جنون؟ لاحظ يعني مجنون صاحي في رأسه شيء، يعني كيف يقدم على هذا الشيء؟ أو شرب الخمر أو شيء من القبيل؟ يعني الرسول يتأكد أنه يعني أنه مكتمل الرشد والعقل والوعي. طيب يا جماعة الخير، أليس هذا دليل على قراءة الفلاسفة للدين، أنه يوجد ظاهر وباطن، أن هذه الحدود والشرائع والآيات والتهويل هي من أجل مقاصد سياسية، من أجل مقاصد أمنية، من أجل التنظيم، من أجل الترتيب؟ يعني ما كان عندهم وزارة إعلام ووسائل تواصل، فكان النص نفسه يتضمن هذه الوظائف. يعني النفس يتضمن وسيلة تحذير وتخويف حتى ينضبط الأمن. يعني مثلا ما عندك يعني مثل الآن وأنت تمشي في الطريق في كاميرات، في مراقبة بالرادار وغيرها، لا، هناك هو مضطر، هو مضطر. يعني هذه طبيعة الحياة، أن النص، الرسول، الخطاب يتضمن هذه الوسائل، يعني في تحذير، في تخويف، في إعلان عقوبات عامة، لكن المقصد منها سياسي، المقصد منها إداري، المقصد منها مدارات الناس، تنظيمهم، ترتيبهم، خلق الوازع الداخلي كما يقول الفلاسفة تماما. يعني هناك ظاهر، خطاب ظاهري للعوام من أجل الانضباط، من أجل الالتزام بالحد الأدنى من الأنظمة، لكن عندما يقع الشيء وتحدث الجريمة المقتضية للعقوبة حسب الخطاب الظاهر، يتغير الوضع، يتغير الوضع. وهذا شبيه بما تفعله بعض المدارس. أنا أذكر في المدرسة كانوا يضعون إعلان ولوائح وعقوبات للأشياء التي يرتكبها الطلاب، فإذا جاء وقت العقوبة يعني يعفون عنها ويعطونها قرصة الذن أو شيء خفيف حتى يعفو عنه ولا يطبقون عليه العقوبة. فالمسألة هي سياسة، مدارة، ضبط أمن، رسائل إعلامية. وإذا فهمنا الخطاب الديني بهذا الشكل، سوف نعيد النظر في كل شيء. الحشوية يأخذون الأمور على ظاهرها، ولذلك هم يحرصون على الآثار، على السنن، على الأحاديث، على الأحكام، على الفقه، على افعل أو لا تفعل، لأن الأحكام عندهم هي مقصودة لذاتها، الحكم مقصود لذاته، بينما عند الفلاسفة لا، الأحكام هذه مقصودة لمصالح دنيوية، مصالح سياسية، مصالح يعني مقاصد باطنية اقتضاها الوضع الواقع الاجتماعي، الظرف في عهد الرسول. وبالتالي فإن الأمور لا تؤخذ بتلك الشدة والحرفية عند الحشوية، لا، لابد من تقسيم الخطاب إلى ظاهري وإلى باطني. إلى اللقاء.